إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم موضوع فهم أو تفسير حديث من أحصاها إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة وما بعده. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 71: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ والجواب: قد فسر ذلك بمعان، منها حفظها ودعاء الله بها، نعم، والثناء عليه بجميعها. نعم. هذا الحديث كما تعلم أنه في صحيح البخاري، وأنه بلفظ إن لله 99 أسماء من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة، وفي رواية 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء ما المقصود به؟ فسر بعدة تفسيرات، منها أنه كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره في بدائع الفوائد، منها أن المقصود بإحصائها حفظها ودعاء الله تبارك وتعالى بها والثناء عليه بها. ليس المراد بحفظها الترنم والتغني بها كما يفعله بعض الخرافيين والمبتدعة، وإنما المراد بحفظها كما سيأتينا مع فهم معانيها، تحفظها تستنبط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحفظ، ولكن ليس المراد أنك تحولها إلى غناء تتغنى به وتضرب معه المعازف والموسيقى، هذا باطل ولا يصح البتة. ولذلك بعض ما يعني يعمل الآن في بعض البرامج وبعض الإذاعات وبعض المواقع من الترنم بها والتغني بها، وقد تصحبه موسيقى، ولا حتى لو لم تصحبه موسيقى فإنه ليس عليه دليل بهذه الطريقة. ودعاء الله تبارك وتعالى بها، عندنا آيتان: آية الأعراف قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، وتقدم معنى كونها حسنى بالغة الذروة في الحسن والكمال، فادعوه بها، هذا توجيه رباني أن ندعو الله بأسمائه الحسنى، وقد جاء ما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ندعو الله بأسمائه وصفاته، وهو أحد أنواع التوسل. وفي الآية الأخرى في سورة الأعراف الآية التي سمعتموها، نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وفيها تنبيه إلى الدعاء بها، وتنبيه ووعيد لمن يلحد في الأسماء، وسيأتي معنى الإلحاد إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا. وفيها وعيد لمن ألحد بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. والآية الأخرى في سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا لما أنكر المشركون اسم الرحمن فنزلت الآية، وقوله تعالى أيضا في الرعد وهم يكفرون بالرحمن. والمقصود بقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما دعوتم به من أسماء الحسنى وصفاته العلى فذلك أمر جيد وحسن ومقبول. بأن تقدم اسما من أسماء الله يناسب المقام، كأن تقول يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا حكيم ارزقني الحكمة، ويا تواب تب علي، ويا رؤوف ارؤوف بي، وهكذا. وقد جاء ما يدل على ذلك أيضا في السنة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله وهو جالس أحيانا 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت من يكمل التواب الرحيم. أحسنتم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذلك ما جاء في الدعاء الذي نقوله في التشهد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن ذلك أيضا ما جاء في دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك ما تقدم لنا من الحديث الذي يدل على أن أسماء الله لا تحصى، حديث عبد الله بن مسعود في المسند، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. من ذلك ما جاء في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المحفوظ لديكم جميعا إن شاء الله. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فالمقصود بإحصائها أولا حفظها ودعاء الله بها والثناء به بها عليه. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، تثني بالله على الله بها. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا من إحصائها ودعاء الله تبارك وتعالى بها، ولنثني على الله بها. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تثني على الله بها وتذكرها وتقرأها تعبدا لله وتفهم معانيها وتتعبد الله بها وتشعر بالعبودية التي تتعلق بكل اسم، هذا دعاء العبادة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقول الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيش؟ لولا دعاؤكم، أي عبادتكم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى عندما تدعو الله عز وجل دعاء عبادة: إنك أنت الوهاب، إنك أنت العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم. تدعو الله، يعني هذا تذكر الأسماء تعبدا لله تبارك وتعالى وتثني عليه بذلك جل وعلا. نعم فضل. ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. نعم. ومنها أن يمرن العبد نفسه في الاقتداء بها. هذا الكلام وما بعده نقله الشيخ في معارج القبول، ونقل خلاصة له هنا من ابن بطال في شرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر، وبعض العلماء يبدي عليه ملحوظة، وأنه لا يقول لا يقال الاقتداء به، وإنما يقال للتعبد به بالاسم، للتعبد به وفهم معناه وأثره واعتقاد أثره. والاتصاف بالرحمة مثلا والحلم والرأفة كما وصف الله عز وجل وسمى رسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم: إن إبراهيم لأواه حليم. هنا من الأسماء المشتركة التي يجوز أن يسمى بها المخلوق، وإنما يتميز فيها المخلوق عن الخالق عند الإضافة والتخصيص، وهذا أمر يجب أن نفهمه جيدا وليس مطلقا، إنما عندما يضاف، عندما يقال فلان رحيم، الملك رحيم بشعبه، المؤمنون رحماء بالخلق، يتصفون بصفة الرحمة التي جعلها الله في قلوبهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذرفت عينه عندما مات أحد أبناء ابنته، فلما قال بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: تلك رحمة ماذا؟ جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يحب الله من عباده الرحماء، يحب من عباده الرحماء. لكن التعبير الاقتداء به الذي ذكره ابن وطال ونقله الشيخ هنا كأن بعض أهل العلم لا يرى التعبير به. انتبهوا لهذه النقطة. بعض أهل العلم لا يرى، وإن كنا نعتقد أن الشيخ يقصد الاتصاف بالرحمة، يعني أن يكون المؤمن متصفا بالرحمة التي تليق به كمخلوق، ليست الرحمة المطلقة الخاصة بمن؟ بالله عز وجل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عنده 100 رحمة، جعل رحمة منها في الأرض بها يتراحم العباد، وبها ترفع الدابة حافرها حتى لا تؤذي يعني مولودها، وبقية الرحمة هي من اختصاص الله سبحانه وتعالى. فلو أن الشيخ رحمه الله عبر بعبارة أخرى قال فينبغي للمسلم أن يكون متصفا بالرحمة يعني تمحى كلمة ماذا؟ الاقتداء به. هكذا يرى بعض أهل العلم، وإن كنا لا نلزم الشيخ بأنه يقصد غير هذا المعنى. الشيخ لا يقصد إلا أن المؤمن الذي هو مؤمن حقا من صفاته أنه يرحم الخلق، من صفاته أنه يرحم الحيوان، من صفاته أنه يرحم المؤمنين إخوانه المؤمنين. فهذا ما أحببت أن أنبه عليه. تفضل. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. نعم، هناك أسماء ليست مشتركة، هناك أسماء وصفات ليست مشتركة، كاسمه الجبار واسمه المتكبر واسمه ماذا؟ العظيم. العظيم ونحو ذلك. فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، وإن كان العظيم إذا نكرت يمكن أن يوصف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم الإيش؟ الإيه؟ القبط، عظيم القبط. لكن العظيم بالتعريف لا، العظيم هو الله سبحانه. وإلا فقد يوصف بعض المخلوقات بالعظم ولها عرش إيه؟ عظيم. وفي الحديث لا إله إلا الله العظيم رب العرش الكريم، وقوله تعالى ذو العرش المجيد، إذا قرأت بالرفع ذو العرش المجيد فيتعود على من؟ ها يا إخوان، على الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل ذو العرش المجيد فإنها إيش؟ تعود على العرش، يعني من السعة، من السعة كما تقدم لنا. فهنا اسم الجبار، اسم المتكبر ونحوها ما يختص الله به، لا يجوز أن يدعي مخلوق أنه يتصف بها، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا الكبرياء العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من ينازعني فيها عذبته، من ينازعني فيهما يعني في الكبرياء عذبته، إنه يعذب الذي ينازع الله في كبريائه يعذب. ولذلك المتكبرون من البشر هم أحقر الناس يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، حيث يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. ولذلك يقول فبئس مثوى المتكبرين. الكبرياء لله وحده، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا في الأول في سورة الحشر قال هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، من نازعه فيها عذبه وقصمه. فلنحذر من الدعاوى التي يدعيها بعض أدعياء التكبر. التكبر لله، الكبرياء لله صفة عظيمة من اسم عظيم، والتكبر باسم الإنسان وصف قبيح، لأن الكبرياء لله وحده لا شريك له. نعم. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والرحيم والجواد والكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة. من كان فيه وعد كريم من رب العالمين كالغفور الرحيم والكريم والحليم والعفو وأيضا كل كثير من الأسماء، هذه يجب على المؤمن أن يؤمن بها وبمدلولها، وأن يكون راجيا لله أن يشمله بعفوه ورحمته وحلمه وعفوه سبحانه وتعالى. يعني لابد أن يستشعر وهو يقرأ تلك الأسماء بأنه محتاج إلى عفو ربه، محتاج إلى رحمة ربه، محتاج إلى حلم ربه، محتاج إلى كرم ربه سبحانه وتعالى، محتاج إلى سعة رحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، محتاج أن يعلمه الله. فإذا يشعر العبد بافتقاره واحتياجه إلى آثر هذه الأسماء، يشعر باحتياجه وافتقاره إلى أن يشعر أنه فقير إلى الله، أنه يسأل الله الغنى. اللهم إني أسألك التقى الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويشمل هذا غنى النفس ويشمل الغنى عما في أيدي الناس. فإذا ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لرسوله ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. فإذا يعني علينا أن نستشعر ذلك عندما نذكر اسمه الغني، اسمه الرحيم، اسمه الرؤوف، اسمه الغفور، اسمه الكريم، اسمه المنان، أن نستشعر حاجتنا إلى كرم ربنا، إلى رحمته، إلى منته، إلى عفوه، إلى عطائه، إلى إغنائه، وهكذا. نعم تفضل. ومنها ما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة. نعم، انتهى كلام الذي نقل عن ابن بطال، انتهى إلى هنا، ونقله الشيخ عن ابن بطال، وهو كما قلت لكم كما نقله ابن حجر عن ابن بطال، ونقله الشيخ أيضا في معارج القبول. هنا إذا كانت الأسماء أو الصفات متعلقة بالوعيد، إن بطش ربك لشديد، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد، إذا هذه المعاني يستحضر فيها العبد خوف الله وخشيته، يستحضر فيها العبد المؤمن خوف الله تبارك وتعالى وماذا وخشيته، يخشاه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن عندما يتذكر أن الله شديد العقاب وسولت له نفسه مقارفة معصية من المعاصي يتذكر أنه شديد العقاب. إذا تذكر أن الله لا تخفى عليه خافية وأنه يعلم السر وأخفى وقد سولت له نفسه التفكير في فعل فاحشة أو معصية يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيقلع ويخاف الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا خافوا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تأملوا قصة أحد أصحاب الغار الثلاثة وهو الرجل الذي كانت له ابنة عم وكان يحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء فراودها عن نفسها فأبت ثم إنه أصابتها فاقة فجاءت إليه تطلب العون والمساعدة فقال لها حتى تخلي بيني وبين نفسك وأعطاها 120 دينارا. يقول الرجل فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته بل وفي رواية فلما قعدت بين فخذيها قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بإيش حقي. إلا بحقه. فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وهذا يجرنا إلى الكلام على من هم بسيئة ومن هم بحسنة. جاء في الحديث من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف ومن هم بسيئة بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة يعني ما استطاع. ومن هم بسيئة فعملها فعليه ماذا كتبت عليه ماذا سيئة واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها منعه خوف الله وخشيته ماذا يكتب عليه ماذا يكتب له تكتب له حسنة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا هكذا شأن المؤمن الذي إذا ذكر تذكر الذي نفسه لوامة تلومه فورا على بعض ما أقدم عليه فسرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فلنتأمل هذا المعنى فإنه عظيم. نعم. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك. ومن تعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز الله. فيشعر بأن كلمه وعلمه صاعدا إليه معروض عليه فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك. ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداوات الأيام بين الناس ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. الله أكبر، كلام عظيم. يقول الشيخ رحمه الله بأن من أهم ما ينبغي التنبه له أن بعض صفات الرب سبحانه وتعالى وقد جمع الله بينها في مقام واحد، إذا استشعرها العبد صارت عنده عبودية أقوى لله تبارك وتعالى، وصارت صلته بربه أعظم. وذكر مثالا على ذلك، ماذا؟ صفة العلو مع صفة العلم جاءت في آية أو آيات. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، ماذا؟ والله بما تعملون بصير. جمع في هذه الآية علوه واستواءه على عرشه، علو القدر، علو الذات والقدر والقهر، فهو عال على جميع خلقه. طيب، في آخر الآية ذكر العلم والإحاطة والمعية، بمعنى أنه مع كونه فوق جميع سماواته فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. إذا استشعر العابد ذلك، استشعر علو الله وفوقيته وعظمته، ثم إنه مع هذا العلو والبعد ذاتا وقدرا وقهرا فوق جميع سمواته فإنه لا تخفى عليه خافية، يجعل عند العبد المؤمن شعورا بخوف الله تبارك وتعالى، وشعورا بخشية الله، وشعورا بعظمة الله، وشعورا بإحاطة علم الله سبحانه وتعالى، يستشعرها العبد المؤمن ويؤمن بها ويحققها عبودية لله سبحانه وتعالى، يتعبد الله بهذا الشعور، يؤمن بعلوه ذاتا وقدرا وقهرا، ويؤمن بعلمه مع علوه مع كونه فوق جميع خلقه. أيضا هنا يصمد قلبه إلى ربه، يصعد إلى ربه، ويستشعر أنه لا يجوز له بل يحرم عليه أن يصعد منه عمل سيء أو كلم سيء إلى ربه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتحرص يا عبد الله على أن لا يصدر منك إلا عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، إلا عمل صالح يقربك إلى الله عز وجل. وهكذا سائر الأسماء والصفات، تستشعر يا عبد الله عظمة الله وذلك، يعني ذكرت أن الله العزيز وأنه قوي، تشعر بالخضوع والخشوع والتذلل لله رب العالمين. إنه لا يذل من عاديت، إنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. تستشعر هذا الأمر يا عبد الله وتكون منكسر القلب نحو ربك، خاشعا متذللا متخشعا مخبتا لله سبحانه وتعالى، تتعبد الله بآثار هذه الأسماء، تتعبد الله بآثار هذه الأسماء. فتأملوا هذه المعاني العظيمة واستشعروها عندما تذكرون أسماء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل نطرح سؤالا واحدا فقط وأعتذر من بقية الأسئلة، غدا المحاضرة في مسجد قباء. طيب اطرح سؤالا واحدا وتأكد عندك رقم الشيخ. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفيكم بارك ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما ضوابط هجر المبتدع؟ ضوابط هجر المبتدع تتلخص في أمور: أولا أن يكون هذا المبتدع فعلا مواصلا للبدعة وداعيا إليها، وممن انتمى إلى أهل البدع كمن ينتمون إلى الأحزاب الفاسدة القائمة، بأن يكون كلامه فعلا مبتدعا. الأمر الثاني أن تناصحه قبل ذلك، فإذا رفض قبول النصح ينظر في التحذير منه. ثالثا أن لا يترتب على الهجر مفسدة أكبر، كما لو خشي أن ينضم إلى، يعني لما تكون بدعته قاصرة على نفسه، ولكن لو أننا هجرناه قد يعني ينضم إلى المبتدعة المؤصلين في بدعهم، فهذا الأمر خطير جدا. رابعا أن يكون ذلك بعد العرض على العلماء الربانيين الذين يعطون الأمر حقه، وخامسا أن كما قلت لا يترتب على ذلك مفسدة، أن لا يكون معذورا في ما وقع فيه، كما قال الإمام أحمد عندما قيل له إن أهل خراسان لا يحذرون من القول بخلق القرآن، قال إنهم إيش؟ لا يقوون على ذلك. تراعى في هذا المصلحة والمفسدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في أمور قد تكون سهلة عند بعض الناس، ولم يهجر في أمور أعظم، لم يهجر المنافقين بل عاملهم بالظاهر، بينما هجر الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، لأنه يعلم أن عائد ذلك عليهم يكون خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيوة. ها؟ أحمد الزهراني المحاضرة للشيخ أحمد الزهراني مدير مركز الدعوة التوبة الصادقة، وفق الله الجميع لمحب برضه. محاضرة في مسجد قوبة غدا بعد المغرب إن شاء الله.